أفريقية. ها؟ إيه. هم قالوا من آخر مصر، من آخر مصر ليبيا وصاعد هكذا. إيه نعم. هذه كانت تسمى أفريقية بالهاء. وشمالها أفريقيا بالألف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع الحادي والأربعون في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر، الغاية من معرفة هذا الباب حتى لا تظن أن فيه خطأ ووهم، كيف الكبير يروي عن الصغير. من أكابر النبي عليه الصلاة والسلام روى عن تيم الداري، من أكابر رواية الصحابي عن التابعي، من أكابر رواية الأب عن ابنه، هل حتى لا تظن أن فيه خطأ وغلب في الإسناد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن هو دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري، يعني حديث الجساسة. حديث الجساسة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري ما أخبره به عن رؤيته الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث في الصحيح. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن أخامر عن معاذ وهم بالشام في حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال ابن الصلاح: وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار. نعم، هذا جمعهم السيوطي في رسالة من روى من الصحابة عن التابعين، وهي رسالة مطبوعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت: وقد حكى عنه عمر وعلي وأبو هريرة وجماعة من الصحابة، وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه، وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين، قيل إنهم نيف وعشرون، ويقال بضع وتسعون، والله أعلم. نعم، كما فعل الإمام أحمد لما عرض أبو داود عليه كتاب السنن، سمع حديثا ما سمع من قبل فكتب الإمام أحمد، فكان أبو داود يفرح يقول أن الإمام أحمد كتب عني حديثا، لكن هذا الحديث أين هو؟ غير موجود في مسند أحمد. ذكره الخطيب في التاريخ أن الإمام أحمد كتب حديثا واحدا عن تلميذه عن أبي داود، هذا الكابر عن الأصاغر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولو سردنا جميع ما وقع من هذا لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح: وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه. قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج. معرفة المدبج. المدبج يعني أول من أطلق هذه العبارة هو الدرقطني. الدرقطني هو أول من أطلق عبارة مدبج. وقلنا أول من أطلق عبارة أخرى إيش هي؟ بذكرها، ذكرناها في الدروس السابقة، معلق. أول من أطلق معلق قلنا هو الدرقطني. إذن معلق ذكر الدرقطني، مدبج ذكر الدرقطني، وألف كتابا في هذا الباب المدبج. لكن الدرقطني جعل رواية الأغران والمدبج شيئا واحدا، والمدبج مقول من دباجة الخدين لأنهم متقابلين، رواية كل شخص عن صاحبه وصاحبه عنه، تدروا مثلا أنس عن أبي هريرة وأبو هريرة عن أنس، هذا يسمى مدبج. أما إذا روى أنس عن أبي هريرة فقط يسمى الأقران، لكن عند الدارقطني كل هذا يسمى مدبج. نعم. وهذا أيضا الفائدة من معرفته حتى لا تظن أن في خطأ، كيف صحابي يروي عن صحابي، ها حتى لا تظن أن فيه خطأ في السلام. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وهو رواية الأقران سنا وسندا، واكتفى الحاكم بالمقارنة في السند وإن تفاوتت الأسنان. فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا، كأبي هريرة وعائشة والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني. فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا، والله أعلم. بل يسمى رواية أقران، رواية الأقران. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث والأربعون، معرفة الإخوة والأخوات من الرواة. نعم، معرفة الأخوة والأخوات من الرواة. هناك أخوة كلهم ثقات، أهل بيت كلهم ثقات، كأهل بيت سيرين مولى أنس، كل أولاده وبناته ثقات. هناك يعني أهل بيت كلهم ضعفاء، وهكذا. فيقول: ينبغي أن تعرف أسماء الأخوة والأخوات، حتى إذا جاء عن ابن سيرين تقول: من هو؟ هل هو محمد أم غيره من إخوانه؟ حتى يعني لا تقع في الوهم. هناك مجموعة من الأخوة كلهم ثقات. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي. فمن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، عمرو بن العاص وأخوه هشام، زيد بن ثابت وأخوه يزيد. ومن التابعين عمرو بن شرحبيل وأبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود. ومن أصحابه أيضا هزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم. ثلاثة إخوة: سهل وعباد وعثمان بن حنيف، عمرو بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، عبد الرحمن بن يد بن حنيف. فتح الحاء، فتح الحاء، عندك ضم على الحاء. حنيف، حنيف لا، هو بفتح الحاء حنيف. نعم، سهل بن حنيف. نعم. ثلاثة إخوة: سهل وعباد وعثمان بنو حنيف، نعم، عمرو بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله. أربعة إخوة: سهيل بن أبي صالح وإخوته، عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح. خمسة إخوة: سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة: إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم: سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي يعني النيسابوري يقول كلهم حدثوا. نعم، لكن إبراهيم ذموه، أخو سفيان ذموه. نعم، مذموم عندهم لعقيدته. فما جاء في ذمه، بعضهم كان يظن أنه سفيان، كان بعضهم كان يذم ابن عيينة يظن سفيان، هو إبراهيم وليس سفيان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ستة إخوة، وهم محمد بن سيرين وإخوته، أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة. نعم. كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا. نعم، وكلهم ثقات، كلهم ثقات. نعم. ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الثاني قبله. وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. ومثاله: سبعة إخوة: النعمان بن مقرن وإخوته، سنان وصويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسمي السابع هاجروا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال إنهم شهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر وغير واحد لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة. قلت وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا، لكنهم لأم وهي عفراء بنت عبيد، تزوجت أولا بالحارث ابن رفاعة الأنصاري، فأولدها معاذا ومعوذا، ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير ابن عدي ليل ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير بن عدي ليل ابن ناشب، فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، ثم عادت إلى الحارث فأولدها عوفا، فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كلهم أخوة الأم. نعم. ومعاذ ومعوذ بن عفراء وهما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي. نعم، هم الذين قتلوه وكانوا صغارا لكنهم شجعان. نعم. ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنهم. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء. نعم، رواية الآباء عن الأبناء هذا أيضا تندرج في رواية الأكابر عن الأصاغر، حتى لا تظن أن في خطأ، لأن أن العادة جرت رواية الأبناء عن آبائهم وليس العكس، فالغاية من معرفته حتى لا يظن أن فيه خطأ في السند، غلب في السند، لأن إنما الرواية صحيحة، الأب أحيانا يروي عن ابنه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا، وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة، وروت عنها أمها أم رومان أيضا. قال: وروى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل. قال: وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر ابن سليمان، وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر ابن أبي داود. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخروا الأحمال، فإن اليد مغلقة والرحل موثقة. أخر الأحمال، فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. هذا من أبو داود يروي عن ابنه، أليس كذلك؟ أبو داود يروي عن ابنه أبو بكر. نعم. نعم. أبو داود ذكر أنه من عاداته ألا يروي إلا عن ثقة عنده. يعني جمعة سأل في أسماء الذين لا يروون إلا عن ثقات، ذكروا ما يقارب 20 رجلا منهم أبو داود لا يروي إلا عن ثقة عنده، فرواية عن ابنه هذه ترد دعوى أنه قال عند ابن كذاب التي يعني نسبت لأبي داود، وكان يعني ابن صاعد يذكرها دائما لما قيل ما تقول في عبد الله ابن داود، قال كفالة ما قال أبوه. نعم. وهذه الدعوة كما قلنا ردها الذهبي رحمه الله، وكان يدافع دفاعا يعني كبيرا عن عبد الله بن أبي داود، وأنه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال الخطيب: لا يعرف إلا من هذا الوجه. قال: وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوها، وذلك أكثر ما وقع في من رواية أب عن ابنه. ثم روى الشيخ أبو عمرو عن أبي المظفر عبد الرحيم ابن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا: أحضروا موائدكم البقل، فإنه مطردة للشيطان، فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. لا، باطل الحديث. لا يسمع. نعم، حديث باطل هذا. لا يسمع. قال رحمه الله تعالى: سقط عليه الشيخ أبو عمرو. وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات. نعم، يعني باطل كذب. نعم. وأخلق به أن يكون كذلك. ثم قال ابن الصلاح: يعني هو كذلك، يعني هو أنه كذب، واضح أنه كذب. نعم. ثم قال ابن الصلاح: وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الحبة السوداء شفاء من كل داء. نعم. فهو غلط، إنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي ابن عتيق محمد ابن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة. نعم، هذا الحديث صحف بعضهم قال: الحية السوداء داء، دواء من كل داء الحية. قيل كانت قديما لا يوجد النقط، فرأى الحبة قال: الحية السوداء. فالحية السوداء تقتل بالعذب، كيف يكون دواء؟ نعم. ذاك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يقتل الناس ثلاثة، نصف طبيب قال يقتل الأبدان، ونصف فقيه يقتل الفقه، ونصف لغوي يقتل اللسان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال: ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم. وكذا قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قلت: ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، والله أعلم. قال ابن الجوزي: وقد روى حمزة والعباس رضي الله عنهما عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار، وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل، وروى مالك عن ابن أخيه إسماعيل بن عبد الله بن أبي أوس بن أبي أويس. قال رحمه الله تعالى: أنه الخامس والأربعون في رواية الأبناء عن الآباء. هذا هو القالب، وهذه الجادة، الجادة أن الأبناء يروون عن أباه. سالم يروي عن أبيه، وأبوه يروي عن عمر. هذا هو الغالب، الجادة هكذا: عمرو شعيب عن أبي عن جده، باز بن حكيم عن أبي عن جده، وهكذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وذلك كثير جدا. نعم، لا، هي الجادة، هي الجادة أن الابن يروي عن أبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثير أيضا. نعم. ولكنه دون الأول. نعم. وهذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن أبيه بن عمرو عن أبيه وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، هكذا جاء في الروايات عن جده عبد الله بن عمرو، جاء هكذا وصرح عند الإمام أحمد. نعم، لأنه مات يعني محمد ورباه وشعيب رباه جده عبد الله بن عمرو، فكان يروي عن جده. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا هو الصواب لا ما عداه. وقد هذا هو الصواب لا ما عداه، يعني لما الدرقطني أو الحاكم يميل إلى القطاع ليس الحاكم بن حبان يروي إلى انقطاع السند، فاستدرك عليه الدارقطني له حاشية على يعني كتاب المجروحين، طبعت الحاشية في مجلد مستقل، استدرك على ابن حبان هذا الأمر، قال بأنها متصلة وليست منقطعة كما قال ابن حبان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكميل وفي الأحكام وفي الأحكام الكبير والصغير. ومثل بهز بن حكيم بن معاوية ابن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية، ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده وهو عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو. واستقصاء ذلك يطول. وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوائلي كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة، وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه، وأكثر فيه وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وأقل ما يصح منه، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس والأربعون في معرفة رواية السابق واللاحق. السابق واللاحق أن يكون الشيخ صغير سن ويحضر عنده طالب كبير في السن قد بلغ من عمر مبلغا، مثلا الشيخ فلنقل عمره 30 سنة مثلا، أحد الطلاب عمره 100 سنة أحد الطلاب مثلا، مات هذا الطالب الذي عمره 100 والشيخ بلغ من العمر مبلغا، فأدركوه الصغار، فالصغار إذا إيش كلاهما رووا عن هذا الشيخ، مع ذلك الرجل الذي عمره 100 سنة مات من سنوات طويلة، فسمى السابق واللاحق، يعني كلهم رووا عن هذا الشيخ، الشيخ بلغ من العمر مبلغا عمر وأدرك الصغار والكبار الذين ماتوا قديما، هذا يسمى السابق واللاحق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد أفرد له الخطيب كتابا، وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر ثم يروي عن المروي عنه عن المروي عنه متأخر، كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس، وقد توفي الزهري سنة 24 و100، وممن روى عن مالك زكريا بن دويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر، قاله ابن الصلاح. وهذا كثير منهم الشيخ رحمه الله أحمد النجمي، أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله أيضا، يعني أذكر أجازه معنا كان الشيخ رحمه الله يحيى عثمان المدرس، والشيخ أحمد مات قبلنا في سنوات، وشيخنا رحمه الله يحيى مات من سنتين ونحن لازلنا حيا، سابق ولا حق، كنا أجازنا في الصاع والمد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج، وروى عن السراج أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة، فإن البخاري توفي 56 و200، وتوفي الخفاف 94 أو 95 و300، كذا قال ابن الصلاح. قلت: وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. نعم، ليس مهم جدا، ليس مهم جدا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع السابع والأربعون معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيرهم. هذا يسمى الوحدان، الوحدان روى عنه واحد فقط، يسمى الوحدان. إن كان في طبقة الصحابة فلا يضر بلا خلاف، إنما يضر من كان دون الصحابة فيكون مجهول، عين ما روى عنه إلا واحد يقول وجه العين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم بن الحجاج مصنف في ذلك. تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة منهم عامر بن شهر وعروة بن المضرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري، وقد قيل إنهما واحد، والصحيح أنهما اثنان، ووهب بن خنبش، ويقال هرم بن خنبش أيضا، والله أعلم. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزن بالرواية عن أبيه، وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه، وكذلك شتير بن شقي بن حميد عن أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه وعن دكين بن سعيد المزني وسنابح بن الأحسر ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة. قال ابن الصلاح: وقد ادعى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل. قال لكن استدرك عليه. نعم. وقد أنكر ذلك عليه ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه. استدرك على الحاكم رحمه الله، قال لأنه ليس بالصحيحين الوحدان، الوحدان ليس بالصحيحين، يعني لا يوجد صحابي روى عنه شخص واحد أبدا في الصحيحين، فاستدرك عليه حديث سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضرت أبو طالب الوفاة جاهنه، قال يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة حاج لك بها عند الله، وحيث في الصيحي، فقاله ابن الحاكم رحمه الله قفل عن هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد أنكر ذلك عليه ونقض ما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه، ولم يروي عنه غيره في وفاة أبي طالب. وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديثا: يذهب الصالحون الأول فالأول، وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب، ولم يروي عنه غيره حديثا: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. وروى مسلم حديث الأغر المزني: إنه ليغان على قلبي. يقال يعني يطبع على قلبي، فأذكر الله فيزول الطبع، يعني الريل الغفلة يعني. نعم. ولم يروي عنه غير أبي بردة وحديث رفاعة بن عمرو، ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت وحديث أبي رفاعة، ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي وغير ذلك عندهما. ثم قال ابن الصلاح: وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. هذا قول هو قول ابن حبان، ويروى عن ابن خزيمة أنه ترتفع الجهالة برواية شخص واحد عدل، لكن الذي عليه الجمهور وهو الرواية الأخرى ابن خزيمة لابد من رواية رجلين عدلين. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت: أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور. ثالثها: إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل، وإلا فلا. نعم، هذه المسألة خلافية. إذا صنف كتابا وقال كل ما في هذا الكتاب كله صحيح، وروى عن رجل لم يعرف بجرح ولا تعديل، هل هو توثيق له أم لا؟ المسألة الأخرى: إذا قال كل مشايخ ثقات وروى عن المشايخ، هل يكونون ثقات أم لا؟ قالوا ثقات عنده هو لا عند غيرهم، لا يلزم أن يكونوا ثقات، قد يكون ثقات عنده لا عند غيره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وإذا لم نقل إنها تعديل فلا تضر جهالة الصحابة لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم. نعم، قلنا أن هذا يكون في غير طبقة الصحابة، في الصحابة أبدا ما يضر الوحدان، ما يضر الصحابة، إنما يضر مكان دون الصحابة. نعم، لأن الصحابة كلهم عدول، ليس ما تطلق الجهالة عليهم، إنما تطلق الجهالة على دون الصحابة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فلا يصح ما استدرك به الشيخ أبو عمرو رحمه الله، لأنه جميع ما تقدم ذكرهم صحابة، والله أعلم. وأما التابعون فقد تفرر جماعة من ابن سلمة في ابن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديثه: أما تكون الزكاة إلا في اللبة؟ فقال: أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. ويقال: إن الزهري يتفرد عن نيف وعشرين تابعيا. وما ضر، أقول ما مسلم يقول كم من حديث وكم من راون تفرد به الزهري وما ضره، وذلك أنه حافظ أي كثير الرواية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. قال الحاكم: وتفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره. قال رحمه الله تعالى: النوع 48: معرفة من له أسماء متعددة. يعني له أكثر من اسم، اسم فلان وغير فلان وغير فلان، أكثر من اسم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عدة. نعم، هذا نص عليه ابن حجر في التغريب، قال ذكر مثلا المزي والصيح أنهما واحد، يبين هذا ابن حجر رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو يذكر ببعضها أو بكنيته، فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره، وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين. يتغربون على الناس فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، أو يكنونه ليبهموه على من لا يعرفها، وذلك كثير. وقد صنف الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري في ذلك كتابا، وصنف الناس كتب الكنى، وفيها إرشاد إلى حل مترجم هذا الباب. ومن أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي. هذا كذاب متهم بالكذب، الكلبي متهم في الكذب. نعم. وكانوا يدلسون اسمه، كانوا يغيرون اسمه حتى يعني لا يعرف، لأنه متهم بالكذب وغير كذاب صراحة. نعم. ومن أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي، وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار. فمنهم من يصرح باسمه هذا، ومنهم من يقول حماد بن السائب، ومنهم من يكنيه بأبي النضر، ومنهم من يكنيه بأبي سعيد. قال ابن الصلاح: وهو الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير، ووهم أنه أبو سعيد الخدري، وعطية ضعيف أيضا. قال رحمه الله تعالى: وكذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان، الذي يروي عن أبي هريرة، ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة، وهذا كثير جدا، والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم، والله أعلم. أبو وصيح أنه نوع أسناد وشيوخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع 49: معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها إلا في كل حرف سواه. المفردة ليس في الكتب الستة إلا هذا الاسم قتيبة، لا يوجد غيره، مسدد لا يوجد غيره، هكذا أسماء مفردة ليس لا يوجد غيره، هذا يسمى الأسماء المفردة. مورق العجلي لا يوجد في الكتب الستة مورق إلا هذا، وهكذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد صنف في ذلك الحافظ أحمد بن هارون البرديجي وغيره، ويوجد ذلك كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيره، وفي كتاب الإكمال لأبي نصر بن مولى ابن ماكولا كثيرا. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة، منهم أجمد بالجيم ابن عجيان على وزن عليان. قال ابن الصلاح: ورأيته بخط ابن الفرات مخففا على وزن سفيان. ذكره ابن يونس في الصحابة. لكن في أسماء مفردة تدور عليهم أحاديث كثيرة، قتيبة، مسدد، مورق، أحاديث كثيرة تدور عليهم. نفس هؤلاء يعني أولى بالاعتناء بهم، أولى بالاعتناء بهم. ولا في أسماء مفردة لم يعرفوا بالرواية، قد يكون لها حديث وقد يكون ليس له حديث، إنما يذكر اسمه وليس له رواية. لكن أولى أن يعتنى به من لهم روايات، حتى تعرف ليس في الباب من اسمه كذا إلا فلان. نعم. قال رحمه الله تعالى: أوسط بن عمرو البجلي تابعي، تدوم بن صبح القلاعي، أن تبين الحميري ابن امرأة كعب الأحبار، حبيب بن جيم، جبيب بن جيم ابن الحارث صحابي، جيلان ابن فروة أبو الجلد الأخباري يتابعي، دجين بن ثابت أبي الغصن يقال إنه جحا. قال ابن الصلاح: والأصح أنه غيره، يقال إنه جحا الذي يعني صاحب الطرائف. نعم. زر بن حبيش، سعير بن الخمس، سندر الخصي مولى زنباع الجذامي له صحبة، شقل بن حميد صحابي، شمعون بن زيد أبو ريحانة، شمعون بن زيد أبو ريحانة صحابي بالشين والغين المعجمتين، ومنهم من يقول بالعين المهملة، سدي بن عجلان أبو أمامة صحابي، سنابح بن الأعصر، ضريب بن نقير أبو السليل العدوي البصري يروي عن معاذة، عزوان بالعين المهملة، ابن زيد الرقاشي أحد الزهاد تابعي، كلدة ابن الحنبل صحابي، لبي بن لبا صحابي ابن بعكك لبيد ربي، أبو السنابل صحابي، لمازة بن زيار تابعي، مستمر ابن الريان رأى أنسا، نبيشة الخير صحابي، نوف البكالي تابعي، وابسة بن معبد صحابي، هبيب بن مغفل همدان بريد عمر بن الخطاب بالدال المهملة وقيل المعجمة. وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته: مسألة، هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه؟ فالجواب أنه مسدد بن مصرهد ابن مصربل ابن مغربل ابن مطرب ابن مطربل ابن أرد ابن أرندل ابن ابن عردل ابن مس ابن ماسك الأسدي. قال ابن صلاح: هو إلى مسدد ابن مصربل ابن مصرهد فقط، قيل والباقي كله أضيف لأجل يعني الإغراب فقط. قال ابن الصلاح: وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين واسمه معاوية بن صبرة من أصحاب ابن مسعود، وأبو العشراء الدارمي تقدم، وأبو المدلة من شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه. وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه عبيد بن ابن عبد الله بن المدني ابن عبد الله المدني. أبو مراية الهجري عبد الله بن عمرو ابن عبد التابعي. أبو معيد حفص بن عيد حفص بن غيلان الدمشقي عن مكحول قلت وقد روى عنه نحو من عشرة. وما هذا؟ قال ابن حزم هو مجهول لأنه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه فحكم عليه من جهالة قبل العلم به. كما جهل الترمذي صاحب الجامع فقال ومن محمد بن عيسى بن ثورة. ما عرفه، قالوا لعله يعني الترمذي نسب بنسبه الترمذي فعرف هكذا. فلما سئل ابن حزم محمد بن عيسى بن ثورة قال من هو محمد بن عيسى بن ثورة؟ لا أعرفه، لأنه يعني الترمذي رحمه الله لم يعرف باسمه إنما عرف إيش بنسبه الترمذي نسبة إلى ترمذ وهي قرية من قرى خراسان، قرية من قرى خراسان، فلهذا قال لا أعرفه. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن الكنى المفردة أبو السنابل لبيد ربه ابن بعكك رجل هنا لبيد عندك؟ لا في الخامس قال كذا في الأصل عبيد ربي وما أثبتناه هو الصواب. نعم. طيب. قال رحمه الله تعالى ومن الكنى المفردة أبو السنابل لبيد ربه ابن بعكك رجل من بني عبد الدار صحابي اسمه واسم أبيه وكنيته من الأفراد. قال ابن لبيب ربه لبيب لبيد لا ما يأتي لبيد ربه هو عبيد ربه أي نعم ما يأتي لبيد لكن المحقق لعله اعتمد على كذا نسخة يعني حرفت ولم يرجع إلى المعنى معنى الاسم معنى الاسم. من المحقق عندك شيخ؟ من هو محقق الكتاب؟ من اللي عندك هنا؟ الدكتور ماهر ياسين الفحل. طيب لعله ما عرف المعنى ولا استبعد هذا عليه. نعم. لكن يا رجل أسأل في الإصابة. هو قال انظر الإصابة أنه ذكر هكذا صحيح أنه عبيد ربه لأن حتى المعنى ما يأتي عبيد ربه ما يأتي. قال رحمه الله تعالى قال ابن الصلاح وأما الأفراد ومن الكنى المفردة أبو السنابل عبيد ربه ابن بعكك رجل من بني عبد الدار لأنه قد يتابع على الخطأ وهذا وارد لما ذكر ابن القيم في الداء والدواء عن سلمان الفارسي عفوا عن طارق ابن شهاب أن مثلا قال دخل الجنة رجل في ذباب هكذا وتابع الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد على هذا الخطأ واصل الحديث عند أحمد في الزهد عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي أن رجل دخل في ذباب فهو من إسرائيليات فقال هذا تابع على الخطأ. كذلك أيضا في الأربعين النووية أن حديث ابن مسعود أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه نطفة غير موجودة في لا عند البخاري ولا عند مسلم هي خطأ إما من النساخ أو من النووي رحمه الله وموجودة أيضا وين في رياض الصالحين موجودة أيضا في الجامع الصغير للسيوطي هذا يتابع على خطأ معروف فلعل هذا يعني المحقق وجد في بعض النسخ الإصابة لعبيد ربه فاعتمد هذه ولم يعتمد عبيد ربه بل يرجع إلى المعنى المعنى يرجع يعني كان أولى به أن يرجع إلى المعنى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ومن الكنى المفردة أبو السنابل عبيد ربه ابن بعكك رجل من بني عبد الدار صحابي اسمه واسم أبيه وكنيته من الأفراد. قال ابن الصلاح وأما الأفراد من الألقاب فمثل سفينة الصحابي اسمه مهران وقيل غير ذلك. المعروف أنه مهران، المعروف أنه مهران، نعم. قال رحمه الله تعالى: مندل بن علي العنزي واسمه عمرو، سحنون بن سعيد صاحب المدونة اسمه عبد السلام، مطين نعم، مشكدانة الجعفي في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى، وهو أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الموفي 50، معرفة الأسماء والكنى. قال رحمه الله تعالى: وقد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ، منهم علي بن المديني ومسلم والنسائي والدولابي وابن مندى والحاكم أبو أحمد الحافظ، وكتابه في ذلك مفيد جدا كثير النفع. وطريقتهم من يذكر الكنية وينبه على اسم صاحبها، ومنهم من لا يعرف اسمه، ومنهم من يختلف فيه. وقد قسمهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أقسام عدة، أحدها من ليس له اسم سوى الكنية، كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة، ويكنى بأبي عبد الرحمن أيضا. وهكذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني ويكنى بأبي محمد أيضا. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: ولا نظير لهما في ذلك. وقد قيل لا كنية لابن حزم هذا، بل هكذا اسمه أبو بكر بن حزم، هذا هو اسمه أبو بكر بن حزم، نعم. قال رحمه الله تعالى: وممن ليس له اسم سوى كنيته فقط أبو بلال الأشعري عن شريك وغيره، وكذلك كان يقول: اسمي كنيتي. وأبو حصين بن يحيى بن سليمان الرازي شيخ أبي حاتم الرازي وشيخ أبي حاتم وغيره. القسم الثاني: من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه، منهم أبو أناس بن نون الصحابي رضي الله عنه، أبو مويهبة صحابي رضي الله عنه، أبو شيبة الخضري الذي قتل في حصار القسطنطينية ودفن هناك رحمه الله، أبو الأبيض عن أنس رضي الله عنه، أبو بكر بن نافع شيخ مالك، أبو النجيب بالنون مفتوحة، ومنهم من يقول بالتاء المثنى من فوق مضمومة، وهو مولى عبد الله بن عمرو أبو التجيب، أبو حرب بن أبي الأسود، أبو حريز الموقفي شيخ بن وهب، والموقف محلة بمصر. الثالث: من له كنيتان إحداهما لقب، مثاله علي بن أبي طالب، كنيته أبو الحسن ويقال له أبو تراب لقبا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قم يا أبا تراب، فأصبح لقب له. نعم. قال رحمه الله: أبو الزناد عبد الله بن ذكوان يكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب ليده كبيرة، العضد منها كبير، يسمى الزند عند أهل العراق، الزند، فهذا لقب وله أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أبو الزناد عبد الله بن ذكوان يكنى بأبي عبد الرحمن وأبو الزناد لقب، حتى قيل إنه كان يغضب من ذلك. نعم، يعني لا يرتضي هذا اللقب. نعم. قال: وأبو الرجال محمد بن عبد الرحمن يكنى بأبي عبد الرحمن وأبو الرجال لقب له، لأنه كان له 10 أولاد رجال. نعم، كلهم رجال. نعم. أبو تميلة يحيى بن واضح كنيته أبو محمد. أبو الآذان الحافظ عمر بن إبراهيم يكنى بأبي بكر ولقب بأبي الآذان لكبر أذنيه. نعم، أذنه كبيرة، قيل سمي أبو الآذان، أذنه كبيرة. نعم. أبو الشيخ الأصبهاني الحافظ هو عبد الله وكنيته أبو محمد وأبو الشيخ لقب. أبو حازم العبدوي الحافظ عمر بن ابن أحمد كنيته أبو حفص وأبو حازم لقب. قاله الفلكي في الألقاب:

ألا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الكتاب. وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز لا على وجه الذم واللمز والتنابز، والله الموفق للصواب. قال رحمه الله: لأن الألقاب يا أخوة، الألقاب جمع لقب، واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، فقد يكون يعني، لكن أصحاب الحديث إنما اشتهروا بهذا الألقاب من باب مدح لهم، ليس ذما لهم، ليس ذما، إنما من باب مدح، من باب التمييز لهم، ميزوهم فقط التمييز، فالألقاب ما أشعر بمدح أو ذم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال. الضال سمه الضال لأنه ضاع، ضل الطريق فسموه ضال، وليس ضال من الضلالة لأنه ضاع. نعم. إنما ضل في طريق مكة. نعم. وعبد الله بن محمد الضعيف. الضعيف ليس لأنه ضعيف رواية، بل نحيف، النحيف، نحيف البدن. نعم. وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. قال ابن الصلاح رحمه الله: وثالث وهو عارم، أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. نعم. والعارم هو سيء الخلق يسمى عارم، وهو رحمه الله كان يقول عنه الدهلي: حدثنا عارم وليس بعارم، بل كان هينا لينا رحمه الله. نعم. وكان عبدا صالحا بعيدا عن العرامة، عن العرامة، عن العرامة. والعارم الشرير المفسد الغليظ. نعم. غندر لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن أبي حاتم الرازي، ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ أبي نعيم الأصفهاني وغيره، ولمحمد بن جعفر بن دران البغدادي روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيرهم. غنجار لقب لعيسى بن موسى التميمي. نعم. أبي أحمد البخاري. غنجار الوجنتان يعني خده أحمر فسمي غنجار، غنجار. نعم. وذلك لحمرة وجنتيه، الوجنتين يعني الخدين، يعني كان أبيضا أحمر فسمي غنجار، غنجار، وهي كلمة ليست عربية، ليست عربية. نعم. روى عن مالك والثوري وغيرهما. وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، توفي سنة 1214. نعم. طبعا غندر ما تكلم عليه، هو المشاغب في لغة أهل الحجاز، غندر معناها المشاغب في لغة أهل الحجاز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: صاعقة لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته. نعم، كان قوي في الحفظ فسموه صاعقة، يعني يصعق من سمعه بقوة حفظه. نعم. شباب وهو خليفة بن خياط المؤرخ، زنيج محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم، رسته عبد الرحمن بن عمر، سنيد هو الحسين بن داود المفسر، بندار محمد بن بشار شيخ الجماعة. نعم. بندار لأنه كان بندار الحديث، يعني جماع، جمع حديث أهل بلده. نعم. قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الأخفش لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي، البصري النحوي، وروى عن زيد بن الحباب وله غريب الموطأ. قال ابن الصلاح: وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون، أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد الحميد بن عبد المجيد، وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور، والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب سيبويه عنه، والثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبرد. مربع لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي. جزر صالح بن محمد الحافظ البغدادي. نعم. جزر أراد أن يقول خرزة، قال جزرة، أخطأ فأصبح لقب له، أراد أن يقول خرزة، الخرزة معروف، فقال جزرة. نعم. كيلجة محمد بن صالح الحافظ البغدادي أيضا. ما غمه علي بن عبد الصمد البغدادي الحافظ ويقال علان ما غمه، فيجمع له بين لقبين عبيد العجل عبيد العجل لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضا. قال ابن الصلاح: وهؤلاء الخمسة البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معين، وهو الذي لقبهم بذلك. يعني هو كان يطلق عليهم الألقاب. سجادة الحسن بن حماد من أصحاب وكيع، والحسين بن أحمد شيخ بن عدي. عبدان لقب جماعة منهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري، فهؤلاء ممن ذكره الشيخ أبو عمرو، واستقصاء ذلك يطول جدا والله أعلم. يطول باب الألقاب، يطول باب الألقاب. النوع الثالث والخمسون: معرفة المؤتلف والمختلف وما أشبه ذلك في الأسماء والأنساب. هذا يحتاج إلى تفصيل لعله نرجوه إلى قدر. إذن نقف هنا؟ أي نقف هنا. هذا النوع أو نأخذه الثالث والخمسون؟ نأخذه شو. ها؟ طويل مرة. أي طويل. لا مو طويل. نقف نقف عنده بركة. نأجله؟ نأجله قدر إن شاء الله. أو نقفز ونأخذ اللي بعده، هذا نرجع هو لأن الفائدة كثيرة فيه، ومعرفة المتفق والمفترق، تتفق الأسماء خطا ولفظا وتختلف الأشخاص، كخالد بن وليد في اثنان القرشي والأنصاري وهكذا. لكن نقف عنده الأمر إليك. نعم نقف عنده بركة، لأن أخوة كانوا متعبوا، التعب واضح عليهم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أسأل الله تعالى أن يستحق.